أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم إنا نسألك التوفيق والرشاد ووفق الخير والعطاء. اللهم اجعلنا ممن يتحركون لله ويعملون لله ويتكلمون لله، فإنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قبل أن نبدأ درس اليوم، ما يرفع في أسماء إخوان الطلاب، وبعد الله تعالى أنا سأجعل غياب خاص بدرس الآن درس الأصول، وكل طالب سيتخلف عن هذا الدرس، نحاول جاهدين أن يتصل به كل الحضور، يعني على قدر الاستطاعة، بحيث لا يتفلت أحد، وبحيث لو أن الإنسان تفلت لظروف نستطيع أن نرفع عنه هذه الظروف أو هذه المعوقات، نساعده في في رفع هذه المعوقات. هذا بخصوص إخواننا. أما الأخوات فسارت المعادلات المعهد، لأن هم برضو يكون في أخت برضو كتابة كان إفيان. فنقول بالله التوفيق أننا سنبدأ بعون الله تعالى في فواتح في بدايات كتاب الأوقات لأبي المعالي الجويني. وكنا في المرات الماضية تكلمنا عن بعض المقدمات وتكلمنا عن البسملة، فنقول بالله التوفيق. قال الجويني رحمه الله: فهذه الأوقات تشتمل على أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. هذه المقدمة افتتح المصنف بها هذا الكتاب أو هذه الرسالة ليكشف عن مضمون الكتاب، يعني أظن أن المذكرة التي معكم ستأخذوها في البيت ولا يسمعوها هنا. لا أنا بس يعني ستأخذوها معكم في البيت، إذا انتبهوا معي، انتبهوا معي، يعني ستكون معكم في البيت. افتتح المصنف كتابه للكشف عن مضمون الكتاب فقال: هذه ورقات، والورقات جمع ورقة، وهو جمع مؤنث سالم من جموع القلة. تشتمل يعني تحتوي، وهذه يعني إشارة لأقرب مذكور على معرفة المعرفة عند علماء الأصول، إدراك الشيء على ما هو عليه. إدراك الشيء، أنا أقول لك ما المراد بالمعرفة؟ لا يعني لا يصح أن تقول أنا أعرف الشيء. لا، عرفت الماء بالماء. المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه. ما معنى المعرفة؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. لا يعني بعد إخواني يعني واحد بس يجيب. ما المراد بالمعرفة؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. فصول، الفصول جمع فصل. الفصول جمع فصل، وهو في اللغة مصدر من فصل الشيء أي قطعه وأبانه. حتى باللغة العامية نقول فصل هذا عن هذا، يعني أبين عنه وقطع. أما في الاصطلاح فالفصل هو قطعة من الباب. الفصل قطعة من الباب مشتملة بنفسها، الفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها. الفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها. فأي مصنف وليكن مثل الملخص الفقهي عندكم، الملخص الفقهي يشتمل على أبواب أو يشتمل على كتب. كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، والكتاب ينقسم إلى أبواب الجماعة أو أبواب الإمام. فصل كذا وفصل كذا. وممكن الفصول تقسم إلى مباحث، مبحث كذا يعني جمع بحث، إلى مباحث، والمباحث قد تقسم إلى مسائل. واضح معايا يا اخوانا؟ يعني أنا مصنف المصنفات كتاب البخاري، كتاب مثل كتاب المغني، أي كتاب من الكتب، أي فرع من الفروع يقسم إلى أبواب، إلى كتب، إلى كتب. فيقال مثلا كتاب الطهارة، كتاب إيه؟ الطهارة. بعد كتاب إيه؟ باب أبواب المياه. بعد أبواب فصول، مثلا فصل في مثل الماء المستعمل. ممكن الفصول تقسم إلى بحوث، فضل ماء، فضل طهارة المرأة، الماء المتبقي من طهارة الإيه؟ المرأة، فصل. وممكن هذه البحوث تنقسم إلى إيه؟ إلى مسائل. الغرض من ذلك التسهيل. الغرض من هذا التقسيم التسهيل. التسهيل وتنشيط الطالب، وتنشيط الطالب. فهو يقول هذه الورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، أي تشتمل على علم أصول الفقه، لا على فصول من علم أصول، يعني ليس فيها كل مباحث أصول الفقه، إنما اختار الإمام الجويني بعض المسائل الذي يرى هو أنها لب الإيه؟ هذا العلم. فليس هذا، فكتاب الجويني لا يحتوي على كل مباحث وكل مسائل أصول الفقه، ولذلك قال من أصول الفقه، أي هذا الفن المسمى بأصول الفقه. والمعنى، معنى هذه العبارة، أن هذه الورقات لم تشتمل على جميع مسائل هذا العلم، لكنها اشتملت على فصول منه. واضح يا أيها الإخوة؟ ووصف الجويني هذا الكتاب بالورقات، إما أنه من باب التواضع، وإما أنه لينشط الطالب ويشجعه، يقول له هذه ورقات عليك أن تحفظ ذلك، كما قال تعالى أياما معدودات، مع أنه شهر كامل، ولكن حتى يخفف على السامع، حتى يخفف على السامع. وبالفعل هو ورقات، هو رسالة مختصرة عبارة عن ورقات. وهنا فائدة أريد أن أنبه عليها، أن هناك ما من علم من العلوم إلا وفيه مسائل تعتبر زائدة، يعني ليس لها أهمية، ليس لها أهمية كبيرة. ولذلك يقول العلماء ومنهم الإمام الشاطبي يقول كل مسألة في علم أصول الفقه، وأحرى أن تكون في جميع العلوم، لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليه عمل، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، لا يعني لا يقصد عمل الجوارح فقط. كل مسألة في أي علم من العلوم، ليس أصول الفقه فقط، كل مسألة لا ينبني عليه عمل فهي عارية، زائدة، فهي إيه؟ زائدة. ولذلك هناك مسائل كثيرة من العلوم التي أدخل فيها مسائل ليس لها أهمية أو زائدة على هذا العلم، بالذات علم أصول الفقه، فتجد فيه كثير من المسائل يعني غير مفيدة. من هذه المسائل مثلا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبد بشرع معين؟ هل كان يعبد الله بشرع معين؟ وإن كان وإن كان يتعبد الله عز وجل بشرع معين، هل شرع موسى أو إبراهيم أو عيسى أو أي الأنبياء؟ دي مسألة، هل هذه المسألة ينبني عليها عمل؟ لا ينبني عليها عمل. كذلك الجن مكلف ولا غير مكلف؟ هل هذه المسألة ينبني عليها عمل؟ لا ينبني عليها عمل. هل من أحيا بعد الموت يكلف؟ يكون مكلف أو غير مكلف؟ وإن كلف هل يكلف بشريعتنا هذه أو بشريعة أخرى؟ هذا الإنسان ممكن يحدث أحد يحيا بعد الموت؟ حدث. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية الآن على عرشها، فعلماء الأصول قال لما أحيي هذا الرجل هل هذا مكلف يصبح مكلف تكليف آخر؟ طبعا هذه المسائل لا ينبني عليها عمل. أو قوله تعالى الجنة ما لهم التكاليف. فأقصد أن كثير من المسائل في بعض أصول الفقه بعض المسائل لا يترتب عليها عمل، ولذلك إن قابلنا مسائل من هذه المسائل سنمر عليها مرة سريعة. نعم. وذلك اسم إشارة يعود على أقرب مشار إليه هو إيه؟ فصول الفقه. وذلك يقول وذلك مؤلف، يعني علم أصول، يقول وذلك اسم إشارة يعود على أقرب مشار إليه. هو كلمة عن إيه؟ فصول الفقه أو أقرب مشار إليه؟ الأصول الفقهي. يقول وذلك يعني علم أصول الفقه مؤلف. مؤلف يعني مركب. مؤلف يعني إيه؟ مركب. والتأليف والتركيب. التأليف والإيه؟ والتركيب. ولكن التأليف أخص من التركيب. ده فائدة من ناحية اللغة، فهو تركيب وزيادة. التأليف تركيب وزيادة أيضا على التركيب. ما هي الزيادة؟ هذه الزيادة هي وقوع الألفة بين الجزئين. يعني كل تركيب بين جزئين حدث بينه ألفة يسمى ايه؟ تأليف. وكل تركيب بين جزئين ليس بينه ألفة يسمى ايه؟ تركيب فقط. تركيب فقط. من جزئين، أي علم الأصول الفقهي مركب من جزئين اللي هو أصول وإيه؟ وفقه. أصول وفقه. ولذلك سنعرف علم أصول الفقه باعتبار مفرده وباعتبار كوني علم على هذا العلم. فسنعرف كلمة أصول بمفردها وكلمة فقه بمفردها، ثم نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم. فنقول الأصل مفرد والجمع أصول. فكلمة أصول جمع المفرد إيه؟ أصل. وهو عرفها الجويني هنا فقال الأصول فالأصل ما يبنى عليه غيره. ده تعرف مين؟ الجويني. وهو يقول عشر الورقات، وهو شمس الدين المرديني، يقول هذا أحسن ما قيل في تعريف الأصل. اللي هو إيه؟ ما المراد بالأصل أيها الكاتب؟ ما المراد بالأصل؟ ما المراد بالأصل يا الجويني؟ ما يبنى على غيره. ما يبنى عليه إيه؟ ما يبنى عليه. يا أستاذ. ما يبنى عليه غيره. فالأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه إيه؟ غيره. وثم إطلاقات أخرى للأصل. هناك إطلاقات أخرى للأصل. فنقول أن الأصل ما منه الشيء، ما منه الشيء يسمى أصل. ولذلك يقول يقال الأب أصل إيه؟ الولد. وقيل أصل الشيء المحتاج إليه، كل ما احتجت إليه يسمى أصل إيه؟ الشيء. وقيل ما تفرع عنه غيره، ما تفرع عنه غيره. ولذلك قيل أصل الشجرة لأنها تفرع منها إيه؟ الفروع الخارجة وغير ذلك. يبقى إذا الأصل ما يبنى عليه إيه؟ ما يبنى عليه غيره. هذا التعريف إيه؟ تعريف شوي ده في اللغة. ما يبنى عليه إيه؟ غيره. أما في الاصطلاح، فيطلق على أمور. يبقى تعريف الأصل في اللغة ما يبنى عليه، ولذلك سمي جدار البيت أصل الأساس هو أصل البيت لأنه يبنى عليه إيه؟ غيره. أما تعريف الأصل عند علماء الأصول فيطلق على أيضا على أمور، منها يعني علماء الأصول يطلقون كلمة أصل على أشياء كثيرة، منها الصورة المقيس عليها. عندما نعرف القياس نقول أن البيع بعد الأذان يوم الجمعة حكمه إيه؟ المنع وأثر الايه؟ البيع. البيع. طيب الإجارة، الإجارة لا احنا بنعطي إجارة حكم بعد أذان يوم الجمعة؟ منع. المنع أيضا. المنع ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا أثر الإجارة؟ وزر البيع تدخل تحت قياس قياس الإيجار على إيه؟ على البيع. فالبيع هنا يسمى الأصل، يسمى إيه الأصل أو المقيس عليه، المقيس عليه عليه. والإيجار يسمى الفرع، يسمى إيه؟ الفرع. فعلماء الأصول يطلقون كلمة الأصل على أشياء كثيرة منها الصورة المقيس عليها. واضح يا إخوانا؟ الصورة المقيس عليها تسمى ايه؟ تسمى اصل. الصورة المقيس عليها تسمى ايه؟ تسمى اصل. وكذلك يطلقون الاصل على الراجح، فيقولون الاصل في الكلام الحقيقة، يعني الاصل يعني اي ان الراجح في الكلام الحقيقة، ليس المجاز، ليس ايه؟ المجاز. يعني أصل الكلام أن يكون حقيقة، يعني عندما أقول رأيت، عندما أقول مثلا رأيت في الأخبار أو رأيت على الشاشة أسدا، الراجح أنه أسدا. لا يصح أن أقول لي لعلك رأيت خطيبا، لعلك رأيت شجاعا. لا، الأصل الآن الأصل أن الكلام على حقيقته. فعلماء الأصول يطلقون كلمة الأصل على المقيس عليه وعلى الراجح. وعلى إيه؟ الراجح. أنت تقول لي الأصل فيها أنا بنضبط، أنا بسألك لك أنت منين، لماذا تتخلف عن درس الأصول؟ فأنت بتقول لي الأصل عندي الحضور، يعني الراجح عندي أن أنا ما بتغيبش ولا شيء. يبقى معنى كلمة الأصل معنى إيه؟ الراجح. وتأتي بمعنى الدليل. فيقول العلماء عندما يقولون الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني الأصل يعني الدليل والكتاب إيه؟ والسنة. يبقى إذن من معاني من إطلاقات الأصل تطلق على المقيس عليه، وتطلق على الراجح، وتطلق أيضا على الدليل. وتطلق على إيه؟ على الدليل. ثم قال والفرع ما يبنى عليه غيره. وعرف الأصل، فلهذا عرف الفرع. مع أن تعريف الفرع هنا، تعريف الفرع هنا لا فائدة له. هو المفروض يعرف الفرع هناك في مبحث إيه؟ القياس، في بحث القياس. ولكن يعني عرفه هنا لأنه مقابل للإيه؟ مقابل للأصل. ما يبنى على غيره. لا، ما يبنى على غيره. الفرع ما يبنى على ايه؟ على غيره. وقد يكون هذا البناء حسيا، وقد يكون معنويا. حسيا كبناء الشجر على اصلها، ومعنويا كبناء فروع الفقه على اصول الفقه. هذا بناء ايه؟ معنوي. يعني بناء معنوي. يبقى اختصار ما ذكر ان الجويني عرف الاصل، ثم بعد ذلك سيعرف الفقه. لماذا؟ لانه قال ان اصول الفقه مركب من كلمتين، من جزئين، اصول وفقه. ومن ثم سيعرف كلمه اصول وكلمه فقه، ثم بعد ذلك سيعرف التركيب باعتبار لقب لهذا العلم اللي هو اصول الفقه. فقلنا ان الاصل ما يبنى عليه ايه؟ غيره. لهذا في اللغه. اما في الاصطلاح له اكثر من اطلاق، منها المقيس عليه، ومنها الدليل، ومنها الراجح. واضح يا اخوانا؟ والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. ده تعريف الايه؟ الفقه. هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. اما تعريف الفقه في اللغه، ولم يعرف الفقه في اللغه، ولكن سنعرفه نحن. فقال فنقول الفقه الفهم مطلقا. الحديث، ومنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، يعني لا تفهمون إيه التسبيح. يبقى ما المراد بالفقه لغة؟ الفهم مطلقا، اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهناك تعريفات أخرى أيضا من ناحية اللغة للفقه، منها العلم، وقيل العلم والفهم ده من معاني الفقه. يبقى الفقه في اللغة معناها ايه؟ الفهم. والفقه معرفة. ما المراد بالمعرفة؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. فيقول والفقه معرفة، المعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه. والفقه معرفة الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو إثبات شيء لشيء. الأحكام جمع حكم. ما المراد بالحكم؟ إثبات شيء لشيء. أحمد جالس، أثبت لأحمد إيه؟ الجلوس. أحمد متفوق، أثبت لأحمد الإيه؟ التفوق. هذا معنى الحكم، إثبات شيء لشيء. يقول والفقه معرفة الأحكام الشرعية، أي المستفادة من الشرع. المستفادة من إيه؟ من الشرع. فخرج بذلك التعريف أحكام العقل المحض، كمعرفة أن الجزء أقل من الكل. ده حكم إيه؟ عقلي، بالعقل الواحد أقل من إيه؟ من الاثنين. هذا يسمى حكم عقل. وكذلك الأحكام الحسية، كمعرفة أن النار حارقة، دي أحكام إيه؟ عرفت بالحس. والأحكام العقلية عرفت بإيه؟ بالعقل. والأحكام العادية عرفت بالعادة، كالبرق علامة لنزول الإيه؟ المطر. عندما أرى برق، يعني أرى في السماء برق، معنى ذلك إيه؟ عندما أقول ستمطر السماء بإذن الله، أنا لا أدري الغيب، ولكن عرف ذلك بالإيه؟ بالعادة. ولذلك يقولون أن الأحكام بالاستقراء أحكام عقلية. مثل ماذا؟ عقلية؟ الكل والجزء. الكل أكبر من جزء. أحكام عرفت، أحكام حسية كالنار حارقة عرفت بالإحساس. أحكام عادية كالبرق علامة النزول. أحكام شرعية اللي هي الأحكام الشرعية المعروفة. الفقه، ويعرف الفقه معرفة الأحكام الشرعية. قلنا الفقه الفهم، معرفة إدراك الشيء. الأحكام جمع حكم، الشرعية أي متلقاة من الشرع. فخرج بذلك الأحكام العقلية، الأحكام الحسية، الأحكام العادية. هذه لا تسمى أحكام شرعية، لا تسمى أحكام إيه؟ شرعية. التي طريقها الاجتهاد، أي هذه الأحكام الشرعية ثبتت عن طريق بذل الجهد. أما الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة لا تسمى فقه، لا تسمى إيه؟ مكتوب الأحكام احتراز من الزوال والصفات. أنا ما لسه ما بصش الحاجة على ده. تعرف فرقة تانية؟ هو بيتكلم التعريف الثاني. الكلام قريب، احنا المره الجايه مش هنقرا المذكره، ما انتهوش من المذكره، سهله جدا جدا. ولكن احنا بنحاول نوسع المدارك، والا خلاصه ما ذكر ان كلمة الاصول طالب منك انك تخرج الان انك نعم كده افضل حاول نسجل برضه حاجات الشرط. نعم الشرط كلمة الاصول لابد انك تاخد معلومات جديده، والا ما ينفعش نمسك مذكره نقرا فيها وخلص الموضوع. لا، لان ناخذ معلومات جديده. يعني من اهم المعلومات التي اراها مهمه ذكرناها، ان كل مساله في في أي علم من العلوم لا ينبني عليها عمل هي استعارة. دي مسألة مهمة جدا. أي مسألة لا ينبني عليها عمل تعتبر مستعارة. وابن القيم رحمه الله يقول كل علم لا ينبني عليه عمل أو لا يقرب من الله مع كلام ابن القيم فهو منفور زائد زيادة لا فائدة فيه. فاحنا عرفنا كلمة أصول وكلمة فقه الأب وعرفنا كلمة وعرفنا الحكم وعرفنا الفقه لغة المصطلح. طبعا يا اخواننا الفقه عند علماء الأصول كما قلنا معرفة الأحكام الشرعية التي طرقها الاجتهاد. عرف الفقه لغة المصطلح هو معرفة الأحكام لغة هو الفهم اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد مقرر بالمعرفة هنا إدراك الشيء على ما هو عليه. وما المراد بالشرعية؟ أي متلقاة من الشرع. هناك فائدة أيضا نذكرها نقول أن الفقه ده تعريف عند علماء الأصول. أما تعريف الفقه عند السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم يشمل جميع أبواب الدين حتى لا يختلط عليك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين اللهم علمه الأحكام الشرعية التي طرقها الاجتهاد؟ لا، كل الدين. فالفقه عند السلف أوسع من الفقه عند المتأخرين أو عند علماء الأصول. وهذه عملية تعريفات اصطلاحية والأحكام سبعة المراد بالأحكام هنا أستاذ ما اسمه؟ المراد بالأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه قول المصنف الأحكام سبعة. هذا التقسيم خاص بالجويد رحمه الله وخالف في ذلك من كتب في الأصول. كون الأحكام الشرعية سبعة. وعلماء الأصول انتبه معي علماء الأصول يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين. قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية وضعية. أحكام وضعية يعني إيه؟ الأحكام التكليفية هي خمسة والأحكام الوضعية خمسة. الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة والأحكام الوضعية عند الجمهور كم؟ خمسة. أما الأحكام التكليفية فهي الإيجاب والندب. طبعا بعض الناس يعبر بالوجوب أو الواجب ولكن أدق الإيجاب الندب الإباحة الكراهة التحريم. معايا؟ الأحكام الوضعية وهي أيضا خمسة: الشرط السبب المانع كم كده؟ ثلاثة. الصحة والفساد واحد. الصحة والفساد الرخصة والعزيمة يبقى كم الوقت؟ خمسة مع خمسة. يبقى إذن هذا الكون المصنف قال والأحكام سبعة الأحكام الشرعية سبعة هذا يخالف فيه علماء الأصول. الصواب أن نقول أن الأحكام تنقسم إلى قسمين تكليفية وإيه؟ ووضعية. مسميات أخرى يعني مثلا زي المباح ممكن الشقة لما تخليك معايا الأول وبعد أن ننتهي يعني احنا لم نعرف هل المباح ولماذا قلنا الإباحة ولم نقل المباح كل كم سنة هنا جملة من المسائل حول هذه العبارة والأحكام سبعة المسألة الأولى تعريف الحكم ما معنى الحكم؟ الحكم في اللغة هو المنع هو الايه؟ هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم القضاء عندما يقضي قيل له حكم ما يقضي القاضي يسمى حكم وسمي حكم لأنه يمنع من غير المقضي به يعني القاضي حكم بأن تعطي لفلان 10 جنيهات أو 10,000 جنيه كويس؟ فسمي حكما لأنه ما هو القضاء هنا؟ دفع كام؟ 10,000 غير المقضي به ألا تدفع أما المقضي به أن أدفع أن تدفع ولذلك سمي الحكم حكم لأنه يمنع من ماذا؟ يمنع من غير المقضي به واضح يا اخوانا؟ فبعبارة بسيطة الحكم معناه في اللغة المنع معناه ايه في اللغة؟ المنع ومنه قول جرير أبني حنيفة قبيلة حنيفة أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أحكموا سفهاءكم يعني ايه؟ امنعوهم إني أخاف عليكم أن أغضب يعني أحكموا السفهاء لأن ممكن أغضب عليكم والشعراء يتبعون الايه؟ الغرور. ومن الحكم بمعنى المنع في اللغة الحكم التي توضع على حنك الفرس اللي احنا بنسميه باللغة العامية ايه؟ اللجام لأنه تمنعه من الرشوع من الشرور تسمى حكم تسمى ايه؟ حكم. والحكم أنا أتحدث الآن عن الحكم من ناحية اللغة يأتي بمعنى الإيه؟ المنع ومنه قول جرير أحكموا سفهاءكم ومنه الحكمة التي توضع على فم الإيه؟ على حنك الإيه؟ الفرس والحكم يأتي بمعنى العلم والفقه ومنه قوله تعالى وآتيناه الحكمة الرئاسة حكم صبرية وآتيناه العلم والفقه وآتيناه العلم والإيه؟ والفقه أما في الاصطلاح فهو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه إما الإثبات في الاصطلاح معنى الحكم في الإيه؟ في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أثبت أنك أخو اسمه مرتز حسونة؟ سورة 137 ما شاء الله يعني تخيل ان احنا هنا 40 ايه تقريبا من العمال واحد تخيل لما واحد يغيب ونتصل به وانا وانت 40 واحد يتصل اظن ما ينامش لا انا اريد من اخواني ان احنا يعني نحاول نجتهد ولا نتخلف حتى لا يفوتناش لان الاصول يا اخواننا اظن ان كثير منكم اول مره يعني ايه يعني يحضر دروس في الايه؟ في الاصول، فهو علم يعني ليس بالعلم السهل. صعب في شيء من الصعوبه ولكن بتوفيق الله عز وجل وبالصبر وبالمغامره الامر يكون ايه؟ سهل. فيعني انا وانتم والبخاري ومسلم والجويني نشترك في قول الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء. لا تعلمون شيء ولكن الموفق من وفقه الله والمسدد من سدد الله نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وينقسم الحكم بالاستثناء الحكم اثبات امر لامر او نفي عنه. فأنت أنت متفوق. أنت إيه؟ متفوق. هذا حكم أثبت لك إيه؟ التفوق. ولست بمتكاسل. لفيت عنك الآن؟ هذا حكم أيضاً. فهذا معنى الحكم. والحكم بالاستقراء على أقسام. على أقسام كما ذكرنا قبل ذلك. والحكم بالاستقراء يعني الاستقراء استقراء الأئمة. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. حكم عقلي وهو ما يعرف بالعقل مثل ماذا؟ أحمد عقلي مثل أن الواحد أقل من الإيه؟ من الإثنين. والثاني حكم عادي وهو ما عرف بالإيه؟ بالعادي. ما عرف بالإيه؟ بالعادي. والثالث حكم شرعي وهو المقصود معنى الآن. وهو المقصود معنى الإيه؟ الآن. تعريف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي قلنا يحفظ وجوبا للحكم جدا جدا. الحكم الشرعي هو خطاب الطالب المتعلم بافعال المكلف بالاقتداء او التخيير او الوضع. ما في القلم. قلم سبورة. يعني هذا تعريف اطلاق الحكم عموما. اما هذا تعريف الحكم عند علماء الاصول. عشان قلنا قبل ذلك ان الكلمه قد يكون لها اكثر من معنى في الاصطلاح. ما ولد يعني اخويا معتز مع ما معنى كلمه في الاصطلاح؟ ما اصطلح عليه لا ما اصطلاح تعرف عليه تسمية اتفاق طائفة من الناس على تسمية شيء باسم معين ده معنى الاصطلاح. فمثلا كلمة ضربنا مثلا بكلمة السنة البشارة أو مثلا كلمة السنة لها تعريف عند علماء الحديث ولها تعريف عند علماء الأصول ولها تعريف عند علماء اللغة ولها تعريف عند علماء الفقه ولا بتعرف عند علماء العقيدة ولا بتعرف عند علماء أصول الفقه في اصطلاحها. الحكم عند علماء الأصول لا يوجد قلم قلم سبورة. لازم قلم سبورة. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلم بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير أو الواقع. هو خطاب الله المتعلم بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير أو الواقع. خطاب الله الخطاب وتوجيه اللفظ المفيد ده معنى الايه؟ الخطاب. وخطاب الله إضافة خطاب إلى الله. خرج بذلك خطاب غير الله عز وجل من الإنس والجن والملائكة. فكل خطاب من غير الله يسمى حكما شرعيا. قال تعالى إن الحكم إلا لله. وقال تعالى واختلفتم من شيء فحكموه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. المتعلق بأفعال المكلف. فخرج بذلك الخطابات الواردة من الله غير ولا تتعلق بفعل المكلف كخطاب الله عز وجل المتعلق بفعله خالق كل شيء هذا يسمى حكما شرعيا. أو خطاب الله عز وجل الذي يتحدث عن ذوات المكلفين ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا يسمى خطاب شرعي يسمى خطاب شرعي. وكذلك الخطاب الخاص بالحيوانات والجمادات لا يسمى خطاب شرعي. المتعلق أي المرتبط. المرتبط ولذلك المقصود أنه يشترط الايه؟ الشرعي. الحكم الشرعي. خطاب الله تعالى. واحد يملي يا فندم. هو خطاب الله. خطاب الله. هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف. المتعلق بفعل المكلف. أفعال المكلف. بالاقتداء. بالاقتداء. أو التخيير. أو التخيير. أو الوضع. الوضع. انتبه معي. بالاقتداء. خطاب الله. اقتضاء ولا الاقتداء؟ لا الاقتداء بالاقتداء. اقتضاء. اقتضاء. حضرتك. اقتضاء. خطاب الله. اللي هو القرآن أو السنة أو ما بني عليه. المتعلق. المتعلق بفعل المكلف ده اسمه الحكم الشرعي خطاب الله الذي تعلق بافعال المكلفين بالاقتداء. الاقتداء يعني الطلب. الاقتداء يعني ايه؟ طلب. او التخيير يعني الاباحه. الوضع هنسيبه دلوقتي. طلب. خطاب الله بطلب. الله عز وجل يطلب. هذا الطلب قد يكون طلب فعل. طلب ايه؟ فعل. قد يكون طلب ايه؟ وقد يكون طلب ايه؟ طلب. يبقى خطاب الله عز وجل بالاقتداء عن الطلب. هذا الطلب من الله قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. واقيموا الصلاه طلب ولا تقربوا الزنا طلب ايه؟ ترك. طلب الفعل هذا قد يكون باربع قسمين على سبيل الحق والنزول وقد يكون ليس على سبيل الحق والنزول وطلب الطرد قد يكون على سبيل الحق والنزول وقد يكون ليس على سبيل الحق والنزول. فإن كان طلب الفعل على سبيل الحق واللزوم لازم تفعل فهو الإيجاب. وإن كان ليس على سبيل الحق واللزوم طلب من الله عز وجل سواء كان هذا الطلب واجب في الكتاب أو في السنة أو على ما بني عليه كقياس أو إجماع هذا الطلب على سبيل الحق واللزوم يكون ماذا؟ إيجاب. وقد يكون ليس على سبيل الحق واللزوم فهو الاستحباب. وقد يكون طلب الترك على سبيل الحق واللزوم. طلب الترك على سبيل الحق واللزوم لا تفعل ذلك على سبيل الحق واللزوم فهو التحريم او التحريم. وقد يكون طلب الترك الكراهة. صار معنا كم الآن؟ الإيجاب، الاستحباب أو الندب، التحريم، الكراهة. كم حكم الآن؟ أربعة. والإباحة اللي هو التخيير، التساوي الجهتين، اللي هو المباح. اللي هو الإيه؟ كم الأحكام التكليفية الآن؟ كم الأحكام التكليفية؟ يبقى الان انت لغير فعل مكلف يجب ان اقول هذا القطاع، ولكن لمن؟ ليس خاص بنا، متعلق هذا القطاع من الله بالاقتداء بالطلب. هذا الطلب من الله الواجب في القران قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ايه؟ طلب. انا عندما اقول لك اقرا هذا طلب ايه؟ عندما اقول لك او لم يوجد السبب كدخول الوقت او فقد الشرط كالوضوء، فهذه العباده تسمى فاسده، تسمى ايه؟ يبقى صار معنى الصحه والايه؟ والفساد. الرخصه والعزيمه ما جعله الشارع لظروف معينه، كالمسافر له ان ايه؟ يقصر ويجمع. واضح اخواننا من اين اخذنا الاحكام التكليفيه والوضعيه؟ من اين يا شيخ احمد اتينا بالاحكام الوضعيه الخمسه؟ قلنا ان اي عباده ولتكن الصلاه لها شروط، فالوضوء شرط، ودخول الوقت سبب، والنقاء من الحيض أو الحيض مانع. صار كم بلد؟ ثلاثة. فإذا دخل وقت الظهر وتوضأت المرأة ولا يوجد مانع، فهذه الصلاة تسمى صحيحة، يحكم عليها بالصحة. وإن فقدت واحد شرط أو سبب أو مانع يحكم عليها بالإيه؟ بالفساد. صار مع عباد كم حكم؟ أربعة. والشارع جعل بعض الخصوصيات كما سيأتي معنا كعصر، يعني بنتكلم كلام عام، أو جعل بعض الرخص للمسافر له عن إيه؟ أن يقصر، وهو ما يسمى بالإيه؟ بالرخصة والعزيمة. الرخصة والإيه؟ والعزيمة. يبقى باختصار شديد أيها الإخوة أن الحكم الشرعي ده القلم، ده القلم، ده النوران، الطبع للإصابات. الحكم الشرعي محمد، عارف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتداء او التاخير او الوضع المعتز، على عدم فهم الشرع. خطاب الله المتعلق بالافعال العباد اقتضاء او تاخيرا او عدم حكم التكليف. هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التاخير. او التاخير. من اين اتينا بان الاحكام بان الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين، تكليفية ووضعية؟ وقلنا أن التكليفية خمسة ووضعية خمسة. قلنا أن خطاب الله عز وجل قد يكون بالاقتداء عن الطلب، هذا الطلب قد يكون على سبيل الحد والنزول، وقد يكون طلب ترك، والترك أيضا قد يكون على سبيل الحد والنزول. فإن كان طلب الفعل على سبيل الحد والنزول فهو الإجابة، وإن كان طلب الفعل ليس على سبيل الحكم واللزوم فهو الاستحباب، وإن كان طلب الطرد على سبيل الحكم واللزوم فهو، وإن كان طلب الطرد ليس على سبيل الحكم واللزوم الكراهة. بقي الإباحة واستواء الطرفين، لك أن تفعل ولك أن إيه؟ ألا تفعل. الوضع هو ما جعله الشارع سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه. فدخول شهر رمضان سبب وجوب صيام رمضان، والنية شرط مثلا، الجمهور انها لب نقول شرط مثلا و انتقال الحيض الانتقال من الحيض ما الحيض ما الحيض ما فاذا توفرت الشروط ووجدت الاسباب وانتفت الموانع حكم على العباده وان فقدت شرطا او سببا او وجد مانعا فساد هناك امور جعلها الشارع اللي هي الرخصه والايه والعزيمه الرخصه الحكم التكليفي انظر انظر او الوضع احسب هذه الكلمه الوضع التاخير اسم الشرعي ضف الوضع ضف الان الوضع هنا مساله ربما تقابلكم بعض الكتب الاصول اخواننا اللي في الكتب الثانيه هل اتفق اهل العلم هناك اجماع على ان الاحكام التكليفيه خمسه ام اكثر من ذلك جمهور اهل العلم على ان الاحكام التكليفيه خمسه خالف في ذلك الحنفيه فقالوا ان الاحكام التكليفيه سبعه من اين اتيتم بالسادس والسابع قالوا ان الاحكام هي الفرض والإيجاب إذا قولوا إيه؟ فرض إذا قولوا إيه؟ الفرض زادوا إيه؟ الفرض الجمهور يقولون الفرض هو الواجب الأحناف يقولون لا الفرض شيء والواجب إيه؟ شيء آخر والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية فزاد الكراهة التحريمية زاد من أين أتيتم بهذه الأحكام يا معاشر الأحناف؟ قال أن الفعل سبب تفريقهم بين الفرض والإيجاب أنهم يقسمون طلب الفعل على سبيل الجزم وعلى سبيل حتم الإلزام إلى قسمين إن كان الشاب طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام بدليل قطعي الثبوت قطعي الثبوت قالوا ان هذا فرض قطعي الثبوت من استماد اسم القران والحديث المتواتر اسم القران والحديث المتواتر فكل فعل طلبه الشاب على سبيل الحكم والالزام بالقران او الحديث المتواتر الاحناف يسموه ايه؟ يسموه ايه؟ فرض وكل فعل طلبه الشاب على سبيل الحكم والالزام بدليل ظني يسموه ايه؟ واجب ولذلك الاحناف يعتبرون الوتر واجب ويعتبرون صلاه العيد واجبه خلاف الجماهير فهذا يعني شيء التفصيل يعني شيء الاشاره خفيفه انما خلينا مع قول الايه؟ الجمهور ان الاحكام الشرعيه تنقسم الى احكام تكليفيه واحكام وضعيه والاحكام التكليفيه خمسه والاحكام الوضعيه خمسه وسميت وضعيه لان الله عز وجل هو الذي وضعها ليس وضعيه هي القوانين بتاعت الدساتير لا احكام وضعيه لان الشارع هو الذي وضعها من الذي قال ان الوضوء شرط في صحه الصلاه؟ الله عز وجل ما قال ان ومن الذي قرر ان السفر رخصه للقصد او للجمع؟ الله عز وجل فسميت وضعيه لان ايه؟ ومن أحسن قولا